بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل قل يا أيها يا أيها يا أيها الكافرون يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد لا أعبد ما تعبدون ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم ولا أنتم عابدون عابدون ما أعبد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا ولا أنا عابد ما عابد ما عابد ما عبدتم عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم ولا أنتم عابدون عابدون ما أعبد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم لكم دينكم دينكم وليا وليا دين دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين